Yeah. الحكم صبيا Come on. أَلَّا ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا Thank you.

وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. يا سلام على وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. يا سلام يا سلام يا عم. اللهم صل على النبي. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب ببعيد. ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بعليم. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ولقد رآه بالأفق المبين وما وما هو بقول شيطان رجيم. الفاتحة.